قطع لسان من كان كان غابتنا ظلمة وإحنا الجنان أملك شجاعة رافق أسود خلى الجبان رافق جبان فردوس عود هيمن عليهم اثبت وجود ذول القرود شافوا أسدنا نام بعرينا قالوا زمننا وإحنا الحكمنا أصحى يمان حلمك بعيد هذا زمننا وإنتم عبيد سوينا فوضى صفينا خاطر عد الضحايا عد المقابر ما أسل سيف إلا بكيف أقطع رؤوس ذول السناف أسمعوا أنا من نسامع أكسر جناحة داخل في جوي لو ظن عالي سهلا نصيد على بصياحة أجبي ينببست نضرب لون زئر من محضر همجاد الأجبو تتذكر هذا المحضر